سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. الشيخ عنده كلمة من هذا؟ ما شاء الله. على أنها بس لدينا. يعني تركنا واجب هذا.